راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أرحب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، سائل المولى عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. كان الحديث في اللقاء السابق عن بعض ثمرات الإيمان بالله بأسماء الله تعالى وصفاته، وكان الكلام على بعضها، وإلا فإنه يصعب استقصاؤها وحصرها، لكن كان الحديث عن العلم بالله عز وجل، فسبيل معرفة الله عز وجل هو العلم بأسمائه وصفاته، كذلك يورث المحبة لله عز وجل، ويورث زيادة الإيمان وكماله، يورث أيضا حسن التوكل على الله عز وجل، يورث الخوف والخشية والإنابة إلى الله عز وجل، يورث تزكية النفس من أدرانها، يورث الانزجار بالكلية عن المعاصي، وذلك لأن النفوس قد تهفو إلى مقارفة المعاصي، فإذا لاحظت أن الله شاهد رقيب عليها ارتدعت واستحيت من الله عز وجل. وكذلك إن المعرفة والإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته من يفتح باب تحقيق التوحيد الذي من أجله خلق الله الخلق في وأنزل الكتب وأرسل الرسل. هنا وفي هذا اللقاء نشير إلى بعض الجوانب التطبيقية العملية للأثار الإيمانية لتوحيد الأسماء والصفات، لأن لتوحيد الأسماء والصفات كما لا يخفى على متأمل لها من الناحية التطبيقية آثار في الواقع، آثار كثيرة تحتاج إلى شيء من إلقاء الضوء عليها وبيانها والتنبيه عليها. نأخذ أمثلة على ذلك، وإلا فإن الحصر والاستقصاء ممتنع بلا شك. صفة العلم والقدرة لله سبحانه وتعالى، نلاحظ أن الله عز وجل ذكر في كتابه العزيز في قوله تعالى على سبيل المثال: الله الذي خلق السماوات الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. التأمل في هذه الآية، يخبرنا الله سبحانه وتعالى فيها أنه خلق الخلق، خلق السماوات السبع ومن الأرض مثلهن، وأنزل الأمر والنهي وهي الأحكام والشرائع والدين، ليؤدي ذلك إلى معرفة الله عز وجل، ليعرف العباد من هو ربهم وخالقهم، ويعلم إحاطة قدرته سبحانه وتعالى وعلمه سبحانه وتعالى أيضا بكل شيء. هذه الآيات أولا فيها ظاهر منها إثبات عموم صفة علم الله عز وجل على وجه التفصيل، وكذلك عموم صفة قدرة الله عز وجل. والتقدير من يعني القدرة هي مشتقة من اسمه تعالى القدير، كما أن العلم مشتق من اسمه تعالى العليم، وقد ذكر الله عز وجل هذا الاسم وهذا الإطلاق في العديد من الآيات، وسبق أن أشرنا إلى شيء من ذلك، كما سمى نفسه تعالى القدير في العديد من الآيات في كتاب الله عز وجل. والقدير معناه التام القدرة الذي لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، وأوجد الموجودات وسواها وأنزل الشرائع بقدرته سبحانه وتعالى وعلمه. وهذا مما يقتضي منا أن نلحظ اقتران اسمي العليم العلم والقدرة، صفتي العلم والقدرة واسمي العليم والقدير في العديد من الآيات. ومعلوم أن اقتران الاسمين أو الصفتين في موضع واحد يعطي قدرا زائدا على مفرديهما. فحينما يقول الله عز وجل إن الله عليم قدير، يعطي هذا المعنى معنى غير ما يعطيه معنى العليم مفردا أو القدير مفردا. ولذلك مر معنا في قواعد الأسماء والصفات أن اقتران الاسمين يؤدي إلى زيادة معنى ثالث لا يظهر هذا المعنى من كل اسم وارد على حدة وبمفرده. ولذلك هنا نلاحظ أن الله جمع بين صفتي القدرة والعلم، بل بيان شمولية القدرة لكل شيء وإحاطة العلم بكل شيء. هذا المعنى إذا استشعره العبد في قلبه يورث ثمرات جليلة وعظيمة جدا، من أهمها هي مراقبة الله عز وجل والخوف منه. إذا كان الله على كل شيء قدير وقد أحاط بكل شيء علما، فلا شك أن القلب يقف مستسلما أمام الله عز وجل، مراقبا وجلا ممتثلا لكل ما أمره الله سبحانه وتعالى به، منزجرا عما نهاه الله سبحانه وتعالى. لا شك أن إثبات القدرة التامة الكاملة والشاملة لله تبارك وتعالى هذه مما تجعل الإنسان لا يلتفت إلى غير الله، لأن كل قادر أو قدير فقدرته محدودة. الله تفرد بأنه على كل شيء قدير، وهذا هو المعنى الذي يجب أن يتنبه له العبد وأن يظهر عليه أثر هذا الإيمان به. كذلك بالنسبة أن الله قد أحاط بكل شيء علما، وهذا فيه إثبات صفة العلم لله عز وجل الذي لا يشاركه أحد في في في في هذا العلم الذي أحاط بكل شيء. وهذا فيه إشارة إلى شيء من خصائص العلم الإلهي التي من أهمها الشمول، فهو سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، وكذلك الإحاطة، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وكذلك أن علمه تعالى لم يسبقه جهل، لم يسبقه جهل، فعلمه أزلي سرمدي لا نهاية له، وما كان ربك نسية، وأنه لا أحد يحيط بشيء من علمه سبحانه وتعالى. فالعلم بالله سبحانه وتعالى وإحاطة استشعار المؤمن وإيمانه بأن الله قد أحاط بأنه على كل شيء قدير، وأنه قد أحاط علمه بكل شيء بالظواهر والبواطن والأسرار والإسرار والإعلان وبالواجبات والمستحيلات والممكنات وبالعلم بالعالم العلوي والسفلي وبالماضي والحاضر والمستقبل، فلا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. هذا مما يجعل العبد يحقق العبودية الحقة لله سبحانه وتعالى في المراقبة، في الاتكال عليه عز وجل، في عدم تعلق القلب إلى أحد سواه سبحانه وتعالى. وهذا هو الغرض الأصل، وهو التوحيد، العبودية لله عز وجل، عبودية القلب التي تنبني عليها عبودية الجوارح. فاصل ثم نعود لاستكمال ما بقي إلى أن نلتقي. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.

في قلب المؤمن حينما يفقهها ويؤمن بها؟ أولا أن الله عز وجل تفرد بالرزق، فلا رازق إلا هو سبحانه وتعالى، لا أحد سواه، وعليه فهذا يقتضي ألا يطلب الرزق إلا منه سبحانه وتعالى، ولا يعبد إلا هو المالك لشؤون عباده. أيضا تفيد تعلق القلب بالله عز وجل في هذا الأمر، ولا يلتفت الإنسان إلى مخلوق، وما من دابة إلا على الله رزقها، فالله تكفل بهذا الأمر بالكلية، العاقل وغير العاقل، وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فيه أيضا من هذه الآثار الإيمانية طمأنينة القلب وسكينته، إذا علم أن الله قد تكفل برزق عبده، بل كتب الله رزقه وهو في بطن أمه جنين، ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقه وأجلها. فلذلك نحن وإن أمرنا باتخاذ الأسباب، إلا أن نعلم يقينا بأن الرزق مكفول وأنه حاصل لا محالة، وعلينا في مقابل ذلك أن نقوم بما كلفنا الله سبحانه وتعالى بعبوديته، أما ما تكفل الله سبحانه وتعالى به فهذا حاصل وواقع لا محالة ولا إشكال في ذلك البتة. أيضا من هذه الآثار والمعاني والثمار في الإيمان بهذا الاسم الرزاق ذو القوة المتين، هو استشعار القلب بضرورة تقوى الله عز وجل في السر والعلن. لماذا؟ استشعار تقوى الله عز وجل وحده لا شريك له، وتقواه عز وجل هي من أكبر أسباب تحقيق الرزق الذي تكفل الله سبحانه وتعالى به، والله تكفل به لكن جعل له أسباب، من أعظم هذه الأسباب هو تقوى الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويرزقه من حيث لا يحتسب، في مقابل أن المعاصي هي من أكبر أسباب سلب بركة الرزق ومحقه وعدم التوفيق إليه. أيضا هذا المعنى وهذا هذه الأسماء والصفات التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآيات بعد الأمر وبيان الغرض والغاية من خلق الإنسان، من خلق الثقلين، فيها الإيمان بأن كل قوة مهما عظمت فلن تقابل قوة الله عز وجل، لأن الله ذو القوة والله هو المتين. فلذلك الإنسان بطبيعته يلجأ ويحب ويتوكل على القوي، هل هناك أقوى من الله عز وجل؟ إذا استشعر الإنسان ذلك المعنى لم يلتفت إلى أحد سواه سبحانه وتعالى. فيها أيضا أن على الإنسان أن يعرف نفسه من هو، وخاصة إذا استشعر نوع من القدرة والقوة والكبرياء في نفسه، فيعلم أن القوة لله جميعا، وأن قوته لا تساوي شيئا بالنسبة إلى ما عند الله عز وجل. ولذلك الذين استشعروا بهذه القوة وجعلوها مدعاة للتكبر على عباد الله عز وجل، ماذا قال الله تعالى فيهم؟ ذكر نموذجا من هذه الصور، وهي في قوم عاد. قال الله عز وجل: فأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة، من أشد منا قوة؟ قال الله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم، كانوا عدما، أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا قبل الآخرة، لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى، صلى الله عليه وسلم، وهم

للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله. تكلمنا عن صفتي السمع والبصر لله سبحانه وتعالى ووردها في كتاب الله عز وجل أكثر كثير جدا، أشرنا إلى السميع وما ورد في كتاب الله عز وجل، وكذلك صفة البصر واسم البصير وردت في كتاب الله عز وجل في 42 مرة مفردا مثل والله بصير بما يعملون، ومقرونة بالسميع في أكثر ورودها في كتاب الله عز وجل. والبصير له معنيان، الأول من له بصر يبصر به سبحانه وتعالى، والأمر الثاني أنه ذو بصيرة بالأشياء، ذو بصيرة بالأشياء الخبير بها، وهذا راجع إلى حكمته سبحانه وتعالى. لكن بدأ من الاسترسال في التفصيل في هذين الاسمين العظيمين والصفتين، نشير إلى شيء من الأثر الإيماني الذي يخلفه هذا الإيمان باسم السميع والبصير وصفة السمع والبصر لله سبحانه وتعالى. لا شك أن من أقوى الآثار الإيمانية في قلوبنا هو أن يحذر الإنسان مخالفة أمر الله عز وجل. إذا علم وأيقن أن الله سميع وبصير بكل ما يصدر من الإنسان من حركات وسكنات في ظلمة الليل أو في وضح النهار أو في أي حال من الأحوال، فإن هذا سيورث المراقبة والخشية لله سبحانه وتعالى والارتداع عن أن يقع في شيء لا يرضي الله سبحانه وتعالى. في هذين الاسمين من أثارهما ومن فوائدهما استشعار الإحاطة، أن الله تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فاستشعار الإنسان بهذه المعاني لا شك أنها من أكبر عوامل أن لا يرى الله عبده حيث نهاه ولا يفتقده حيث أمره. فيها أيضا تعطي صدق التوكل على الله عز وجل والاعتماد والطمأنينة عليه، إذا استشعر الإنسان أن الله سميع بكل حركاته وسكناته، بصير به سبحانه وتعالى، فإنه لا شك أن العبد سيحقق التوكل ويعتمد ويوقن بأن الله كافيه كل ما يحتاج إليه من مصالح الدنيا والآخرة. ولهذا قال الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كذلك عليه أو يورث استشعار هذين الاسمين اللجأ والاستعاذة بالله سبحانه وتعالى حينما يخاف الإنسان من شيء. ولهذا قال الله عز وجل وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، ذكر السميع هنا والعليم. فهذه من الأمور التي يجب أن يستشعرها الإنسان ويظهر أثرها في حياته حينما يحقق معنى الإيمان باسم الله تعالى وصفاته من السمع والبصر. ومن أهمها أيضا أن من علم أن الله تعالى مطلع عليه في خلوته وجلوته استحيا من الإقدام على معصيته سبحانه وتعالى، ومن علم أنه يراه أحسن عمله وعبادته وأخلص في سره وعلانيته، وهذا هو تحقيق التقوى وتحقيق الإحسان الذي سبق أن أشرنا إليه في الكلام السابق. هذا بالنسبة لما يتعلق باسم السمع أو بالسميع والبصير أو السمع والبصر. من هذه الصفات صفة المحبة لله عز وجل، وهذه الصفة يطول الكلام فيها، لكن نذكر نماذج من الآيات التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها هذه الصفة، صفة المحبة، وهي محبة الله عز وجل للعبد. وهذا هو الأمر العظيم المهم، ليس الشأن أن تحب، فطبيعي أن الإنسان يحب الله، إنما الشأن أن تحب، أن الله في عليائه الغني سبحانه وتعالى يحب عبده الفقير المسكين الذي ما هو إلا هباء وذرة في هذا الكون الفسيح. نتأمل قول الله عز وجل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فهذه الآيات وغيرها كثير دالة على إثبات صفة المحبة لله عز وجل، ومن أسمائه عز وجل الودود، والمودة هي المحبة، والودود يجوز أن يكون فعولا بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول محبوب، وكلاهما وارد في هذا المعنى. لكن الذي نقف عنده بعض الشيء وهي الآثار الإيمانية التي تغرسها إيماننا بمحبة الله عز وجل لعباده. أولا، أن نحرص على تحقيق الأمور التي يحبها الله عز وجل، ما دام الله يحبها ونحن نحب الله فنحرص على تحقيق ما يحبه الله عز وجل. وأشارت الآيات التي أشرنا إليها بعض هذه الأمور: يحب المحسنين، يحب التوابين، يحب المتطهرين، يحب المتقين، المقسطين، يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، وغيرها من الأعمال التي يحبها الله عز وجل. فيحرص الإنسان على تحقيقها لينال محبة الله عز وجل، وهذه هي الدرجة التي لا يماثلها درجة فيها. كذلك من الثمرات أن الأمور التي يبغضها الله عز وجل يجب على العبد أن يبتعد عنها وأن يحرص أن لا يقع فيها. فالله لا يحب المعتدين، ولا يحب المفسدين، ولا يحب المسرفين، ولا يحب الخائنين، ولا يحب المستكبرين، ولا يحب الفاسقين، ولا الظالمين، ولا الكافرين، ولا يحب كل مختال فخور وكل خوان كفور. فهذه المعاني وما في معناها، إذا الإنسان آمن بأن الله لا يحب هذه الأمور، لا شك أنها من أكبر الدواعي في ابتعاد الإنسان عن هذه الخصال الذميمة التي لا يحبه الله عز وجل. والمحب لله عز وجل يبغض ما يبغضه الله سبحانه وتعالى، ولذلك ينأى بنفسه عن أن يقع في شيء من هذه الأمور التي لا يحبها الله عز وجل، إذا كان حقا هو محب لله سبحانه وتعالى. والحديث عن المحبة كما قلت يطول، لكن هناك من العلامات التي تدل على محبة الله عز وجل للعبد: أولها توفيقه لمحبه وتحبيبه إليها، كما جاء في حديث الولي: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، وهذه من أهم أسباب الجالبة للمحبة، حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي وبصر الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. معنى ذلك أن الله يوفقه لمحابه، فلا يرى ولا يسمع ولا يعمل ولا يسير إلا لما يحبه الله عز وجل. وهذا دليل على وعلامة من علامات محبة الله عز وجل له. كذلك حسن الاتباع وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. فإذا اتبع الإنسان واجتهد في التأسي واقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم، بنبينا عليه الصلاة والسلام، فإن هذه علامة من علامات محبة الله لعبده، لأن الله قال: يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أيضا يوضع له القبول في الأرض، من علامات محبة الله عز وجل للعبد أن يوضع له القبول في الأرض، كما في حديث جبريل: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل وينادي في السماء أن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وهذه من يعني فضل الله يؤتيه من يشاء. ولهذا قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. نسأل الله أن يرزقنا حبه وحب من يحبه، وأن يكرمنا بهذا الحب العظيم والمنزلة العظيمة. ختام هذا اللقاء، إلى أن نلتقي مرة أخرى، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.